وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح أربع قواعد تدور الأحكام عليها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثانية، وهي أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكره أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. وتحدثنا في اللقاءات الماضية عن قول أهل العلم في آية المائدة، ثم ثنينا بذكر الحديث الدال على هذه القاعدة، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا أن هذا الحديث قسم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمور إلى فرائض وإلى حدود وإلى محرمات، وأمر بالفرائض بعدم الإضاعة، وبالحدود بعدم التعدي، وبالمحرمات بعدم الانتهاك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنه. نبدأ إن شاء الله. اكتب ما يملى عليك. ومن باب يعني إسناد كل قول لقائله ما سيملى عليك، يعني جله من كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهو الحديث 30 من الكتاب المشار إليه، تكلم عنه الإمام ابن رجب كلاما يعني أعيا من بعده أن يأتي بمثله. فنملي إن شاء الله عليكم الكلام بشيء من الاختصار مع الإيضاح إن أمكن ذلك. اكتب: وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل، وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إجاب ولا تحريم، ولا إجاب ولا تحريم. وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إجاب ولا تحريم. أعيد: وأما المسكوت عنه، اللي هو في قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء، إيه ضابط المسكوت عنه؟ قال: ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه ولا حرج على فاعله، ولا حرج على فاعله لأنه مسكوت عنه. من أول السطر: بعض الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسكوت عنه، بعض الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسكوت عنه. من أول السطر: قال صلى الله عليه وسلم: وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. من أول السطر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان. وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه، رحمة منه، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه، فاقبلوها ولا تبحثوا عنه. من أول السطر اكتب. ومما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل قد يأتي صريحا في نصوص الكتاب والسنة، قد يأتي صريحا في نصوص الكتاب والسنة من بعض الأدلة التي تكون الدلالة فيها قطعية. من أول قلت ومما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل قد يأتي في بعض الأدلة بير قد يأتي صريحا في نصوص الكتاب والسنة من بعض الأدلة التي تكون الدلالة فيها قطعية، التي تكون الدلالة فيها قطعية. والمراد بقطعية الدلالة أن يكون فهم النص غير محتمل، أن يكون فهم النص غير محتمل. من أول السطر. وقد يأتي ذكر الشيء بالتحريم والتحليل بطريقة يخفى على البعض فقد تكون الدلالة فقد تكون الدلالة بطريق العموم والشمول وقد تكون الدلالة بطريق الفحوى والتنبيه كما في قوله تعالى الفحوى والتنبيه كما في قوله تعالى افتح قوس فلا تقل لهما أف فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى كالسب والشتم يكون بطريق الأولى فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من السب والشتم يكون بطريق الأولى وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمفهوم الموافقة. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمفهوم الموافقة من أول السطر. وقد تكون الدلالة بطريق مفهوم المخالفة، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث أنس، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث أنس في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، في القوس. والسائمة هي التي ترعى أكثر العام في المباح بدون نفقة من صاحبه، والسائمة هي التي ترعى أكثر العام في المباح بدون نفقة من صاحبه. فمفهوم المخالفة للحديث أنه لا زكاة في غير السائمة، في الحديث أنه لا زكاة في غير السائمة، في غير السائمة من أول السطر ملحوظة. والكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. والكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. مثال ذلك قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فالكلام في الآية خرج مخرج الغالب بمعنى، فالكلام في الآية خرج مخرج الغالب بمعنى أن كل من دعا مع الله إلها آخر فلا برهان له، أن كل من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له. وكذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فالكلام هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بمعنى أن الجارية إن لم تكن عفيفة يجوز أمرها بالبغاء، أن الجارية إن لم تكن عفيفة يجوز أمرها بالبغاء، هذا هو المفهوم. يجوز؟ لا، خذوا بالكم بس من السياق، أنا قلت ماذا؟ خرج الكلام مخرج الجارية إن لم تكن عفيفة يجوز أبوها بالبقش. المفهوم بقى هم المفهوم اللي احنا بنقول بالمنع أن الجارية إن لم تكن عفيفة يجوز أمرها بالبغاء، هذا ما يقوله أحد، ده معنى المفهوم اللي احنا بنقول لا يعمل به. لما؟ لأن الكلام خرج مخرج الإيه؟ مخرج الغالب. طيب اكتب عندك: وقد تكون الدلالة على الشيء لمعرفة حكمه من باب القياس. وقد تكون الدلالة على معرفة حكم الشيء من باب القياس، حكم الشيء من باب القياس، والمراد به هنا قياس التمثيل أو قياس العلة، فإذا نص الشارع على حكم في شيء فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجودا في غيره فإن الحكم يتعدى، وكان ذلك المعنى موجودا في غيره فإن الحكم يتعدى إلى كل شيء وجد فيه ذلك المعنى، فإن الحكم يتعدى إلى كل شيء وجد فيه ذلك المعنى اللي احنا ذكرنا قبل ذلك في علم الأصول، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينه. الإمام ابن رجب هنا قال ذكر العلة بمعنى المعنى، وهذا من باب العدل والميزان، من باب العدل والميزان، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحريم والتحليل، على التحريم والتحليل. طيب من أول السطر، يبقى بناء على ذلك يا أخوان المراد بالمسكوت عنه لم يتكلم فيه الشرع هنا. طيب لم يتكلم فيه الشرع بنصه؟ قال لك لا. ليه؟ لأن الدلالة على حكم الأشياء بتختلف، كما ذكرنا إن ممكن يأتي النص الصريح بالتحريم أو التحليل، كما قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا فاجتنبوه، إلى غير ذلك. وقد تكون الدلالة من النص على الحرمة أو الحل بأنواع الدلالات المختلفة عند علماء الأصول، اللي هي دلالة الفحوى، دلالة الخطاب، دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الاقتضاء، الإشارة، إلى غير ذلك. وقد تكون أيضا الدلالة على حكم الشيء بالحل أو الحرمة عن طريق القياس، يعني استدلنا على هذا الشيء بالحرمة عن طريق القياس، لأن ممكن بعض المغفلين لا يذكر شيء معين ما دل التحريم عليه بنصه فيجعله من المسكوت عنه، وهذا سمعته من بعضهم وبئس ما سمعت. رجل قال: التدخين والسجائر بأنواعها هذا من المسكوت عنه فهو معفو عنه، فقلت له: لما؟ قال: أتيني بنص صريح في حرمة هذه الأشياء. طبعا مثل هذا لا شك أنه من الضلال البين، لأنه ظن أن تحريم الأشياء لا يكون إلا بالنص الصريح، وهذا يعني مخالف لإجماع أهل العلم. ومن أجل هذا انتبه العلماء لهذا الأمر فذكروا أنواع الدلالات على تحريم الأشياء. كما ذكرنا قبل ذلك ممكن الدلالة تكون بالنص الصريح يفهمه كل رجل، وممكن تكون الدلالة بشيء خفي يحتاج إلى شيء من الفهم وإلى التدقيق في العبارة، وممكن أن يكون التحريم بطريق القياس. وكما تعلمون أن مصادر الأحكام عند أهل السنة والجماعة المتفق عليه هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. يبقى بناء على ذلك لو أن الشيء لم يأتي ذكره بتحريم ولا بتحليل بكل أنواع الدلالات أو بالنص الصريح، ففي هذه الحالة نتكلم بملء الفي أن هذا الشيء من المسكوت عنه فهو مباح. يبقى أي شيء يعرض علي بشوف هل يا ترى دخل في الحكم بالحلة أو الحرمة عن طريق نوع من أنواع النص الصريح أو أنواع الدلالات أم لم يدخل. فإن دخل خلاص بيأخذ الحكم الذي يستحق، لم يدخل في أي نوع من أنواع الدلالات ففي هذه الحالة هو من المسكوت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. اكتب عندك آخر شيء يا مصطفى. اكتب عندك فأما من تفى فيه ذلك كله، فأما من تفى فيه ذلك كله فهنا يستدل بعدم ذكره، فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو بتحريم على أنه معفو عنه. فأما من تفى فيه ذلك كله، يعني إيه الشيء اللي قدامنا كل ما سبق من أنواع الدلالات ما استطعنا أن ندخل هذا الشيء في أي نوع من أنواع الدلالات مطلقا، ففي هذه الحالة يبقى انتفى الحكم على الشيء بأي نوع من أنواع الدلالات، فهذا يستدل به على أنه معفو عنه. اكتب فأما من تفى فيه ذلك كله فهنا يستدل بعدم ذكره، فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه، على أنه معفو عنه. بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه. من أول السطر ولأهل العلم في هذا مسلكان، المسلك الأول أنه لا إجابة ولا تحريم إلا بالشرع، فما لم يوجبه الشرع فليس بواجب، وما لم يحرمه فليس بحرام. فما لم يوجبه الشرع فليس بواجب، وما لم يحرمه فليس بحرام. حاضر. مثال ذلك نفي فرضية الوتر والأضحية، نفي فرضية الوتر والأضحية، وكذلك نفي تحريم الضب وهذا كله يرجع إلى استصحاب البراءة الأصلية. المسلك الثاني لأهل العلم أن يذكر من أدلة الشرع العام، أن يذكر من أدلة الشرع العام، أن يذكر من أدلة الشرع العام ما يدل على أن ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه يرحمكم الله فإنه معفو عنه. أن يذكر من أدلة الشرع العام ما يدل على ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه فإنه معفو عنه. مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحج أفي كل عام، عن الحج أفي كل عام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومثله قول سعد بن أبي وقاص، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث سعد إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتي. من سأل عن شيء حرم لم يحرم فحرم من أجل مسألته. من أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم رحمة بكم من غير نسيان، يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده، يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا بهم. حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، حيث لم يحرمها عليهم فيعاقبهم على تركها، لا فيعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، حتى يعاقبهم على تركها، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فلا حرج عليهم. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، وقوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. من أول السطر. أما قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها، هذا يحتمل، هذا يحتمل أن يكون النهي مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا يحتمل أن يكون النص مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل أن يكون النهي لو فلا تبحثوا عنه مختص بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه ذلك، يعني لماذا جعل العلماء أن هذا النص خاص بزمن التشريع فقط؟ ووجه ذلك أن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر، أن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التجديد فيه، سببا لنزول التجديد فيه بالإيجاب أو التحريم. يرحمكم الله. فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم، فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات، البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات، قد يوجب اعتقاد التحريم فيه أو الإيجاب، قد يوجب اعتقاد التحريم فيه والإيجاب لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات. لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات. فقبول العافية فيه، فقبول العافية فيه وترك البحث والسؤال عنه خير. أي نعم، والسؤال عنه خير. من أول السطر بقى، والتحقيق في هذا المقام والله أعلم. ده كلام الحافظ ابن رجب بنصه، ما سبق كلامه ولكن اختصرت فيه حتى لا نطيل. والتحقيق في هذا المقام، أي مقام يا إخوانا؟ اللي هو فلا تبحثوا عنها والمسكت عنها، لأن الأمر ده فعلا في منتهى الدقة. والتحقيق في هذا المقام والله أعلم. طبعا هنا كلمة والله أعلم كلمة اعتراضية، كويس؟ أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. والتحقيق أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. نص خاص كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، قبلك؟ ده نص عام، يبقى كل ذي ناب وكل ذي مخلب. طب نص خاص مثلا الخمر أو تحريم الخنزير أو نجاسة الكلب، دي فيها نصوص خاصة بشيء معين، أو نصوص عامة بيكون فيها وصف التحريم جاء من أجله فيكون هذا الوصف علة يشترك في الحكم كل من وجد الوصف فيه. والتحقيق في هذا المقام والله أعلم أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. القسم الأول، يبقى احنا نبحث عن ايه دلوقتي يا اخواننا؟ ها، عما لم يوجد فيه نص خاص ولا عام، بحيث ايه؟ عاوزين نقف هل فعلا مسكوت عنه فيكون معفو او يدخل في النصوص بوجه يخفى على البعض؟ احدهما ان يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة. احدهما تاني من أول الكلام تاني، والتحقيق في هذا المقام والله أعلم أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. أحدهما أن يبحث عن دخوله، هاي الضمير عائد على إيه يا أبا عائشة؟ حمى فتح، هاي الضمير عائد على إيه في قوله أن يبحث عن دخوله؟ هاي الضمير عائد على إيه؟ لا، عن الشيء الذي لم يوجد فيه نص خاص ولا عام. ركزوا يا اخوانا، ركزوا حتى لا تخطأ في الفهم. أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة، بأي نوع من أنواع الدلالات الصحيحة؟ بأي نوع من أنواع الدلالات؟ أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة بأي نوع من أنواع الدلالات. افتح قوس، كدلالة الفحوى، دلالة الفحوى، دلالة الفحوى، دلالة المفهوم، دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الاقتضاء بالضاد وليس بالدال، دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، مسلك الإيماء والتنبيه، مسلك الإيماء والتنبيه، نعم، مسلك هي مسلك الصبر والتقسيم، دلالة مسلك الإيماء والتنبيه، مسلك الصبر والتقسيم. الصبر بالسين ولا بالصاد؟ ها أو الحمد لله. وكذلك بدلالة القياس، والمراد به القياس الصحيح لا الفاسد. إفرقوس، فهذا حق، فهذا عيد على إيه؟ على البحث في دخول الشيء في دلالة النصوص بكل أنواع الدلالات التي إيه ذكرناها. يبقى لو إمام مجتهد بيبحث عن إيه الشيء ده، هو هيدخل في حكم بأي نوع من أنواع الدلالة، عمال يبحث هل يا ترى دلالة الفح ودلالة الإماء والتنبيه الصبر والتقسيم الاقتضاء الإشارة المفهوم إلى غير ذلك، بيبحث. اكتب فهذا حق، فهذا حق، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين. فهذا حق وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية، في معرفة الأحكام الشرعية. نعم، اكتب عندك مثال ذلك. القيود والضوابط الشرعية التي دلت عليها الأدلة عند تعامل الناس فيما بينهم، القيود والضوابط الشرعية التي دلت عليها الأدلة عند تعامل الناس فيما بينهم بالذهب والفضة، بالذهب والفضة، هل يا ترى تنطبقون، هل يا ترى تنطبقون على تعامل الناس فيما بينهم بالأوراق النقدية أم لا؟ والجواب نعم تدخل. احنا عندنا، هل لكم معايا مشايخ عشان نفهم بس دخول الشيء ده ازاي؟ احنا عندنا حينما نتعامل فيما بيننا بالذهب والفضة، أنا معايا ذهب وأنت معاك ذهب وفضة وبنتعامل مع بعضنا، أريد فضة من عندك وتريد أنت ذهب من عندي، مظبوط؟ الشرع المطهر أوجب علينا قواعد معينة لا يحل لنا أن نخالفها عندما نتعامل فيما بيننا بالذهب والفضة، مظبوط؟ حديث عبادة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. طيب، الأوراق النقدية أوراق المالية بغض النظر عن فئتها وعن جنسها، هل يا ترى عندما يتعامل الناس فيما بينهم بهذه الأوراق تأخذ أو ينطبق عليها نفس الضوابط والقواعد الشرعية أم لا ينطبق؟ هو ده السؤال، لأن باتفاق أهل العلم يعني أن الأوراق النقدية مستحدثة، أما التعامل الأصلي كان بالذهب والفضة، وقبل الذهب والفضة كان بالمقايضة، أنا عندي شعير وأنت عندك قمح، اعطيني وأعطيك فيما يصطلح عليه الناس. طيب بعد ذلك جاء الذهب والفضة، بعد ذلك لأمور كثيرة على مدار التاريخ الناس وجدوا مشقة عظيمة في التعامل بالذهب والفضة، فتم إلغاؤها واستحدث بدلا منها الفلوس اللي هو الفلس اللي هو من النحاس، بعد ذلك تم إلغاؤها وجاء بدلا منها الأوراق الإيه النقدية، ولكن مزركشة ومزخرفة وجيدة، يعني لا تقبل الحرق ولا الإزالة، والناس جعلوا وقالوا دي تعادل كذا، واخد بالك؟ فهل يا ترى القواعد والضوابط التي أتت بها الشريعة التي لا يحل الناس أن يخالفوها عند التعامل فيما بينهم بالذهب والفضة تنطبق على الأوراق النقدية أم لا تنطبق؟ هو هنا بقى البحث، هل يا ترى المعاملة تدخل فيها بأي نوع من أنواع الدلالات؟ يعني احنا دلوقتي بنقول العلماء قالوا إن القواعد الشرعية التي يجب أن تطبق عند المعاملات فيما بيننا بالذهب والفضة يجب أن تطبق عند المعاملات فيما بيننا بالأوراق النقدية. إيه الكلام ده جبنا منين؟ وكيف أدخلت المعاملات بالأوراق النقدية في معاملات بالذهب والفضة؟ جبتها منين؟ أو اكتب عندك والصواب، والصواب أن هذه القواعد والضوابط يتقيد بها الناس، والصواب أن هذه القواعد والضوابط يتقيد بها الناس عند التعامل فيما بينهم بالأوراق المالية. ودخلت هذه الأوراق في هذه الضوابط بدلالة القياس، ودخلت هذه الأوراق في هذه الضوابط بدلالة القياس. ووجه ذلك، ووجه ذلك أن المعنى أو العلة، أن المعنى أو العلة في الضوابط التي ينبغي أن تطبق عند التعامل بالذهب والفضة هي الثمنية، التي ينبغي أن تطبق عند التعامل بالذهب والفضة هي الثمنية، أي كونها أثمان، التي ينبغي أن تطبق عند التعامل بالذهب والفضة هي الثمنية، أي كونها أثمان بالذهب والفضة، الثمنية أي كونها أثمان، الثمنية كونها أثمان. وهذا المعنى بعينه وجد في الأوراق المالية، وهذا المعنى بعينه وجد في الأوراق المالية. من أول السطر: ضابط النقود أو تعريف النقود، ضابط النقود أو تعريف النقود هو كل شيء يمكن أن يكون مقياسا للقيمة ويقبل التداول، وكل شيء يمكن أن يكون مقياسا للقيمة ويقبل التداول. ملني كده من أول والتحقيق في هذا المقام. ما وجدتها؟ ملني عبد الرحمن. على قسمين. والتحقيق خلاص كفى، جزاك الله خير. والتحقيق في هذا المقام والله أعلم أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. يبقى القسم الأولاني خدناه إن هو بيبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة بأي نوع من أنواع الدلالات. عاوزين ندخل هذا الشيء عندنا بأي نوع من أنواع، ولكن هنا الدخول يكون بغير تكلف ولا تعسف. وخدنا مثال اللي هو الأوراق النقدية، كيف أدخلها العلماء في الضوابط والقواعد الشرعية التي ينبغي أن تتبع عند التعامل فيما بيننا بالذهب والفضة. نفس القواعد التي تتبع عند التعامل بالذهب والفضة هي نفس القواعد التي تتبع عند التعامل بالأوراق النقدية. معايا يا أخوانا كده؟ العلماء أدخلوها من أي نوع من أنواع الدلالة؟ بدلالة الإيه؟ القياس. لما؟ وجدوا أن القواعد في الذهب والفضة لمعنى معين، لمعنى إيه؟ معين. وجدوا هذا المعنى يوجد في الأوراق النقدية. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب مثال آخر: الضوابط التي وضعت عند التعامل فيما بيننا الضوابط التي وضعت عند التعامل فيما بيننا في الشعير والبر والتمر والملح. اللي هو الحديث المشهور، البر بالبر صحيح، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، مش كده برضو؟ يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد إيه؟ أربع. كتبت كده عندك؟ طيب، هذه الضوابط لمعنى معين في هذه الأشياء، هذه الضوابط في معنى معين لهذه الأشياء. على اختلاف بين أهل العلم، والراجح هو، على اختلاف بين أهل العلم والراجح هو الطعمية والاقتيات، الطعمية والاقتيات، الطعمية يعني كونها مطعومة، والاقتيات أن يقتات بها، يعني ممكن يعيش الإنسان عليه. الطعمية والاقتيات اكتب. فإذا وجد هذا المعنى في غيرها، فإذا وجد هذا المعنى في غيرها فتنطبق عليها الضوابط السابقة. مثال ذلك العدس واللوبيا والفول والأرز. مثال ذلك العدس واللوبيا والفول والأرز. نعم. الأشياء الأربعة لم تضع لمعنى، مظبوط ماشي. مش خمرة. أحسنت. لحظة واحدة، لحظة، طول بالك، خليك معايا يا شيخ محسن. حديث عبادة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كويس، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا ويد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. مش هو ده نص الحديث؟ يعني بنفس الألفاظ. العلماء قالوا: ما هي العلة في وضع هذه الضوابط في هذه الأصناف الستة؟ يعني ليه سيدنا النبي قال الذهب في الذهب ولم يقل النحاس بالنحاس أو الحديد بالحديد وغيرها من المعادن؟ لما ذكر الذهب والفضة؟ ونفس السؤال: لما ذكر هذه الأصناف الأربعة فقط؟ ما هو كان يوجد غيرها، ولا ما كانش في غيرها؟ لكن موجود، يعني كنقول مثلا السفرجة موجود، التفاح موجود، الرمان، واخد بالك، كل ده موجود، فلما لم يقل التفاح بالتفاح والرمان بالرمان؟ لما لم يقل ذلك؟ هنا العلماء قالوا: هل يا ترى لم يقل ذلك لأن هذا الحكم خاص بهذه الأشياء ولا يتخطاها، أم أن هذا الحكم لمعنى وعلة في هذه الأشياء؟ أنت معايا كده ولا مش معايا؟ واخد بالك؟ فذهب ابن حزم الظاهري وقال: لا، الحكم لمعنى في هذه الأشياء لا يعلمه إلا الله، وعليه لا يتخطى الحكم غيره. وبناء على ذلك طب اللحم باللحم، يبقى عند ابن حزم لا نتخطى الستة، يبقى الذهب بالذهب بس، الفضة بالفضة بس، البر بالبر بس وخلاص. ليه؟ لأن ابن حزم ذهب إلى أن هذا الشيء والقواعد دهية لمعنى خاصا في هذه الأمور الستة لا يعلمه إلا الله. جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح والمعتمد بل قول ابن حزم لا يلتفت إليه، قالوا لا، هذه الأشياء الحكم الشرعي هنا جاء لمعنى معين في هذه الأمور ليست لذاته، وذهبوا في المعنى المعين، قالوا إيه؟ إحنا سنجعل الذهب والفضة في جانب وهذه الأمور الأربعة في جانب. ففي الذهب والفضة قالوا المعنى إيه؟ وذا المعتمد، قالوا إن المعنى الذي من أجله جاءت هذه الضوابط أنها أثمان، أنها إيه؟ أثمان، يعني يثمن بها، تقدر بها الأشياء. يبقى ما جي مثلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد مثلا بيشتري بعير، بكم تبيع هذا البعير؟ يقول له مثلا بأربع دنانير ذهب. طيب بكم تشتري هذه المعزة؟ بمثلا بثلاث دراهم من الفضة. يبقى كونها ايه؟ أثمان. ما سمعنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قوم، فرق بين التين، بين قوم وبين اشترى، قوم جملا بمثلا بفرق من الشعير، ما حصلش معايا يا اخوانا كده، ولا قوم نعجة بتسع أصاع من التمر، هذا لم يرد. التقويم غير البيع والشراء، فرق بين دي وديت. فقال أهل العلم إن العلة في الذهب والفضة كونها إيه؟ أثمان، نثمن ونقوم بها الأشياء، واخد بالك؟ وعليه إذا وجد هذا المعنى وهذه العلة في أي شيء تنطبق عليه القواعد التي تنطبق على التعامل بالذهب والفضة، كونها إيه؟ ها؟ أثمان. إحنا دلوقتي في عصرنا الحاضر، لما أسأل أي أخ نقول والله رأيك إيه في هذا الكوب، يقول الله ده تمنه بالضبط يعادل رجل عجالة، الكلام ده مقبول؟ أخونا أحمد قال لا يا شيخ، ده يعاجل ودن من معزم، هل هذا يقبل هذا؟ أبدا. طب يا ودي يا عبد الله ده يعادل قد إيه؟ قال لي والله يا شيخ ده يعمل له 5 جنيه. أقول أنت بتفهم يا ده، أما اللي قال رجل عجالة وكذا جعان عاوز يأكل، معايا يا شيخ كده؟ يبقى أصبح هنا بنقوم الأشياء بالإيه؟ بالأوراق المالية، يبقى أصبح كونها إيه؟ أثمان. ومن أجل هذا الضوابط التي ينبغي أن تتبع عند التعامل فيما بيننا بالذهب والفضة ينبغي أن تنطبق عند التعامل بيننا في إيه؟ في الأوراق النقدية. واضح يا شيخ محسن؟ انتقلوا بعد ذلك بقى إيه؟ للبر والشعير والتمر والملح، اصح. قالوا طيب الأشياء دي الأربعة عشان لذاتها، ابن حزم قال هذا الكلام وقلنا قوله مرجوح. العلماء قالوا لا، ده هنا في معنى معين في هذه الأشياء الأربعة، وهذا المعنى إن وجد في غيرها تنطبق عليه الأحكام. طب يا أخوانا ماشي، يبقى بناء على ذلك التحريم أو الضوابط والقواعد جاءت لمعنى معين أم لذاتها؟ أنتم معايا مشايخ؟ لمعنى إيه معين؟ قالوا نبحث عن هذا المعنى. فعلا ذهبوا إلى مذاهب شتى، وده اللي انتقدوا الإمام ابن حزم عليه، لأن ابن حزم من المتأخرين بعد الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كلهم قالوا إن التحريم لا لعين هذه الأشياء بل لمعنى فيه، كل الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. ابن حزم كان وجه الانتقاد إيه؟ من ابن حزم انتقد، قال لك لأنهم اختلفوا في المعنى المعين، زي بالضبط ما جه ابن حزم في مسألة الرضاعة لعلكم تذكرون، في الرضاعة ابن حزم ماذا قال؟ قال أي رضاعة؟ لا عندنا واحدة ولا اثنين ولا طالما رضع ولو قطرة من لبن فهذه الحالة يثبت التحريم. طب وجهة ابن حزم ما الذي حمله على ذلك؟ حمله على ذلك اختلاف العلماء في تحديد الرضعة، ما هي الرضعة؟ فلما اختلفوا يعني الرضعة لك خلاص ما أنا أخذ الرضعة على مين بقى؟ على كلام ده ولا كلام ده؟ فلما اختلفوا في ضبط الرضعة جعل وصول أي لبن إلى جوف الصغير يثبت به التحريم. وطبعا المسلك ده مسلك غير شرعي وغير صحيح، ليه؟ لوجود الأدلة على خلافه. انتم معايا يا اخوان في الفهم ده؟ فذهب أهل العلم إلى أن هذه الأشياء تم التحريم فيها لمعنى فيها، إن معنى على أقوال. أول قول قالوا كونها مطعومات، وبناء على ذلك نتوسع في كل مطعوم، واخد بالك؟ يبقى البلح بتاع المشمش بالمشمش، يدا بيد، هاء وهاء. ما تقوليش بقى مشمش مدوت، والله كان عبك. واخدين بالكم يا اخوانا، ده كونها ايه؟ مطعومات. بعض اهل العلم قال كونها مقتاتة، يعني نعتمد عليها في المعيشة. لا نقتات يعني، لا خليك معايا، في فرق بين المطعوم والمقتات. طول بالك، فرق بين المطعوم والمقتات. المطعوم كل ما يؤكل، المقتات آكله وأتقوى عليه وأصبر عليه. أنت تقدر تعيش مثلا أسبوع على البرتقال؟ عمرك ما تقدر، ولا على المشمش، ولا حتى على التفاح، يستحيل. واخد بالك ليه؟ لأنه غير مقتات، وإن كان مطعوما. فالعلماء أولى العلة هنا الاقتيات. نعم نعم، في حاجة الناس إليها أكثر من غيرها. لا، اقتيات نعيش عليه في المعيشة يعني. إيه ونعيش عليه، أنا بأكل ولادي طول السنة خبز، في إشكال يعيش ولا لا؟ يشتد عدوهم أم لا يشتد عدوهم؟ هو ده المطلوب. كونها إيه؟ مقتاتة. قوم آخرون ذهبوا إلى العلة الطعومية والاقتيات والادخار. كل هذا منين يا اخوانا؟ اخذوه منين؟ بداوا يبصوا للاصناف الاربعه. طب وصفها ايه؟ كونها تكل بالكيلها، ولا توزن، ولا بتؤكل، ولا تقتات؟ هذا هو كلام اهل العلم في مساله الايه، الاصناف الاربعه. الراجح كما اختار هذا الامام الشنقيطي رحمه الله عليه، قال ان العله هنا الطعوميه والاقتيات. كونها مكيلة أو موزونة أو مدخرة ما التفت إليها إيه؟ بعض أهل العلم. وبناء على ذلك يبقى الضوابط الشرعية التي ذكرها الشرع عند التعامل فيما بيننا بالأصناف الأربعة تنطبق على غيرها مما شاركها في المعنى أم لا تنطبق؟ يبقى دخلت هنا بدلالة الإيه؟ القياس. وضحت يا شيخ محسن مثلا؟ نعم. أي نعم، الآلات ها؟ لا، يخرج منها الآلات. يعني مثلا الآلات، أنا مثلا عندي هاتف محمول مش عارف موديل كام، والتاني هاتف محمول كذا، نبادر وندفع الفرق، يخرج معايا. زي مثلا بيع السيارات، بيع الإيه؟ السيارات. أما عندي مثلا مرسيدس والأخ عنده مثلا سيارة تانية أقل، خلاص خذ هذه واعطيني سيارتك وادفع لي الفرق، يخرج عن هذا كله. لذلك من الاقوال الشاذه في عله الذهب والفضه. الذهب والفضه قلنا العله ايه؟ قلنا العله ايه؟ العله ايه في الذهب والفضه؟ كونها اثمان. ذهب بعض اهل العلم قال لا، العله ركزوا معايا كده، الوزنيه. لا ايه بقى؟ قبل تتخبط، بقول لك كلام لاهل العلم معي. الوزنية كونها توزن، وبناء على ذلك عمموا فين؟ في الوزن، ولكن كلام غير منضبط. وادين بالكم يا اخوانا، يبقى الشاهد ان الاصناف الاربعه تنطبق، الضوابط التي وضعها الشارع للتعامل فيها فيما بيننا تنطبق على غيرها مما شاركها فين؟ في المعنى، كما ذكرت لكم الارز والفول وتاني واللوبيا والعدس. اتفضل يا شيخ. يخرج أي نعم، والبطيخ والليمون. طيب هل يقاس على الملح الشطة؟ الشطة تقاس؟ حد بيأكلها؟ واخدين بالكم يا مشايخ؟ كل ما دخل إيه؟ يخرج من هذه الأشياء، خلاص مفيش فيها إشكال خالص. ها واضح يا أخوانا ولا في إشكال لسه؟ تفضل يا شيخ. هو ده الربا بقى، هذا هو الربا بعينه. ما هو ده اللي سيدنا النبي قال هو الربا بعينه، واخد بالك؟ في مسلم من حديث بلال بن رباح، ما هو كلام أخينا هو الواقع دلوقتي، واخد بالك؟ بيقول أخونا الشعير وضرب مثال للشعير، استنى من الشيخ محسن يخلص كلامه والشيخ اللي جنبه، بيقول إن فيه شعير نوع جيد وشعير نوع رديء، فصاحب النوع الجيد النوع الرديء أراد أن يأخذ منه، قال له لا أنا عندي الكيلو الشعير اللي عندك ده ما يعملش جنيه، الكيلو عندي بخمسة جنيه، فأعطيني كيلو وخد كيلو وادفع له 4 جنيه فرق. هو ده الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوه يا بلال عين الربا. والحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد عنده تمر برني، فقال من أين هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله بعت صاعا من تمرنا، بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أوه يا بلال عين الربا. طب والعمل بسيطة جدا، بيع تمرنا ثم اشتري به وانتهى الأمر على ذلك. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يعني أنا عندي قمح رديء، واخد بالك؟ الرغيف بيطلع أسود ومالوش عرق والكلام اللي هو كلام الخبازين، وأخونا الآخر عنده قمح ممتاز، قال له والله الكيلو عندي بخمسة من عندك. يا راجل ما رضيش ربنا، والله كان عندك خلاص، أنا ببيع البر بتاعي بأي ثمن، أبيعه بفضة بذهب، أبيعه بأوراق نقدية، أبيعه بملح، الأمر مفتوح. ثم آتي بالشيء الذي بعت به أشتري به الإيه؟ النوع اللي أنا عاوزه، وانتهى الأمر كده، ما فيش في أي إشكال مطلق. زي بالضبط الذهب، أنا عندي عيار 21 والجواهرجي بيبيع عيار 24 ومعي 10 جرام من عيار 21 أريد أن أستبدلها بعشر جرامات من 24 عشان يأتينا 10 بـ10، هيقول أنت مجنون، لابد تدفع الفرق، الشرع حرم الفرق. طب والعمل إيه؟ بيعي أخذ الذهب بتاعك واشتري، بيع وينعقد البيع واقبض الثمن وينتهي مجلس البيع وبعد ذلك اشتري بما تريد. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح. واضح يا مشايخ الأمر ده مهم جدا، حديث عبادة يحتاج إلى تفصيل. نعم لا هنا النص لا اصلنا النص ورد، فما اسالش وش معنى التمر، لا تمر جيد تمر رضي، لا هذا ليس له اعتبار. لذلك لما ذهب رجل الى عبد الله بن عمر وقال يا ابن عمر اني اصوغ الذهب، اصوغ الذهب يعني ايه؟ صنيعي، اعمل بقى حلق، اعمل غويش، الكلام ده كله، وابيع الذهب بالدنانير، ركز معايا، وافضل صنعتي. ايوه هي العمولة، اخذ صنعتي. فما تقول؟ قال له عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد هاء وهاء مثلا بمثل. فقال يا ابن عمر انها صنعتي يعني وليس لي دخل الا اياها، معنى الكلام. فقال له عبد الله بن عمر عهد نبينا الينا الذهب بالذهب مثلا بمثل، وعهدنا إليكم الذهب بالذهب مثلا بمثل. كما رضعت نبدأ بقى نتكلم ونقول لا ده صنع ومش صنع، يا أخي خلاص ده نص شرعي. طب والعمل إيه؟ ما بيع ذهب بشيء تاني، هو الشرع منعك تماما كإنسان، وضربت مثلا لكم قبل ذلك، إنسان فينا يريد أن ينجب له أولاد، عندك طريقين، الطريق الأول النكاح الشرعي هذا الذي أمر به، والطريق الثاني الزنا والسفاع عياذا بالله، وهذا يؤدي للأولاد وهذا يؤدي للأولاد. طيب خلاص اختار الطريق الشرعي، وإياك والطريق المخالف لشرع الله. واضح يا أخواننا؟ نريد أن ننتهي من هذا الحديث ومن هذه القاعدة. تفضل. يجوز التفضل دون النساء أو التأخير، واخد بالك؟ يعني كان أيام زمان في القرية هنا ولسه العهد قريب، كان الرجل يجي يبيع الملح بالغلة وبالضرب، يقول لك مثلا عيار بعيارين، واخد بالك؟ عيار بعيران يعني خلاص انا عندي عيار ملح أعطوا لك مثلا بعيران ذرة أو قمح، تخرج المرأة ومعها يكيل الرجل على العربية اللي معها ويأخذ كل واحد ما أرد، وانتهى الأمر على ذلك يدا بيد، هاء وهاء، مثلا بمثل إذا كان من جنس واحد، التفاضل إذا كان من جنسين إيه مختلفين. ها معايا مشيخ، معايا مجد ولا نمت؟ بالنسبة للتغيير ده مشيخ، نعم التغيير ده تبدأ على السيارة، هل لابد من قبض المتلف؟ لابد من البيع، والبيع لا يكون إلا بقبض السماء. يعني لا، هو أنا مثلا وزن كويس بألف جنيه خلاص، هذا الألف جنيه لا ما ينفعش، ما عملناش حاجه، اخذ الالف جنيه خد بالك وضعه في جيبي ومش كده وبس، ويكون عندي مطلق الاختيار والحريه ان اشتري منه او من غيره، انا حر. فان كان هناك نوع من انواع التحايل على ان اشتري منه ما صنعت شيء، ما صنعت شيء، يبقى انا بفهمك، بقول له انا بشتري ببيع وبمشي، اشتري منك مشيش انا حر. فان اشترط علي ولو بالتلويح او بالتعريض ينبغي ان تشتري مني، لا وقعنا في الربا، كل حكايه احنا ضحكنا على بعضنا، خد الالف جنيه معايا يا اخوانا كده تفضل. لا لا لا، الامر هنا واسع، المهم بقول لك يكون عنده وعند البائع يعني عقيده تامه وجزم بانه خلاص البيع ايه انعقد. اكتب عندك السلع على انواع، لا ما خدناها في الاصول، لان ده ما اكتب اخر فضل المسلك الثاني، المسلك الاول تعرف قلنا كده القسم الاول خلصنا، القسم الثاني ان يدقق الناظر نظرهم، ان يدقق الناظر نظرهم وفكرهم في وجوه الفروق المستبعدة، في وجوه الفروق المستبعدة، في وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع، تاني أن يدقق الناظر نظره، ما المراد بالنظر هنا؟ أحسنت، المجتهد هو بقى قاعد يوصف الأدلة، وفكره في وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة، ويجمع بين الأوصاف الطردية الطردية ألف ولام وطاء وراء، وده المشددة وياء وته مربوط، أن يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع، ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع. تعلمون لو ضغطت لكم مثال لنحل الإشكال. أي بالضبط. ولكن سأؤجل المثال حتى نكتب الكلام. ماشي. محدش بيختار قرايبه عليه، محدش بيختار قرايبه. ماشي، اكتب يلا. أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع. كويس، اكتب جنبها كده مثال ذلك. مثال ذلك أن يفرق بين الذهب والفضة في جانب وبين الأوراق النقدية في جانب. لوجود فرق بينهما وهو من أول مثال. أنت كتبت المعلومة الأولى؟ نعم. اللي هي إيه؟ أن يدقق في إيه؟ سمعني إياها كده. أحسنت. مثال إيه؟ وده اللي حصل اليومين دولت. فرق بين الذهب والفضة في جانب والأوراق النقدية. قال لك لا، دي شيء وده شيء تاني خالص، ولا تنطبق عليهم الأحكام. ليه؟ طب ما الذي حمله أن يفرق؟ نظر إلى مادة الذهب ومادة الفضة ومادة الأوراق النقدية. قال لك ده ذهب ودي فضة، والذهب والفضة كما تعلمون بخلقة الله عز وجل له، أما الأوراق النقدية ده شوية ورق. فهنا في فرق، في فرق. فلما وجد هذا الفرق فرق بينهم، ولكن هذا الفرق لا تأثير له في الشرع، يبقى لا يعول عليه. أنتم معايا يا أخوانا؟ لا تأثير له إيه؟ في الشرع، مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع اللي هي الإيه؟ الثمونية. وضحت يا أخوانا؟ طيب. أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطردية، أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع. كتبتم؟ مثال ذلك الطردية التي غير مناسبة ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع. مثال ذلك، افتح خز، في قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يصيح هلكت، يضرب صدره وينتف شعره ويقول وقعت على امرأتي في نهار رمضان، اكتب عندك. الأوصاف الطردية هي كونه أعرابي ويصيح ويضرب صدره وينتف شعره. الأوصاف الطردية كونه أعرابي يضرب صدره يصيح ينتف شعره. هذه كلها لا يدل دليل على تأثيرها في الشرع. لا يدل دليل على تأثيرها في الشرع فلا يعول عليها. نعم، اللي هي الأصف اللي هي كونه أعرابي يضرب صدره يصيح ينتف شعره، دي كلها أوصاف طردية. فلا يدل ذلك ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع. يعني مش معنى أنه هو إن لم يصح لن ينطبق عليه الحكم، مظبوط؟ إن لم ينتف شعره لن ينطبق عليه الحكم أبدا. دي أوصاف طردية منهاش إيه؟ الدليل الشرعي لن يدل على أنها تؤثر في الإيه؟ في الحكم الشرعي. اكتب مثال آخر، مثال آخر. الخمر ما خامر العقل، وقد توجد فيه أوصاف طردية لا تأثير له، كأن يكون سائلا أو جامدا، لا تأثير له، كأن يكون سائلا أو جامدا أو جامدا أو في قارورة أو في قربة أو ألوانه مختلفة، أو ألوانه مختلفة، فهذه كلها أوصاف، نعم، سائلا جامدا، يكون في قارورة في قربة ألوانها مختلفة، دي كلها يا إخوانا أوصاف إيه؟ طردية، لا يدل الدليل على تأثيرها في الشرع فلا يعول عليه. يبقى بناء على ذلك بقى لما يجي يجمع بين المتفرق هذا لا يجوز، طب يفرق بين المتماثل هذا لا يجوز. واضح يا اخواننا كده؟ اكتب عندك. فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود. فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود. بل النظر المحمود هو الموافق لنظر الصحابة، بل النظر المحمود هو النظر الموافق لنظر الصحابة، ومن بعدهم من القرون المفضلة، لمن بعدهم من القرون المفضلة. وهذا هو المراد بقول ابن مسعود: إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، والتعمق، وعليكم بالعتيق. اكتب عندك من أول السطر حتى ننتهي. ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث فيه، ومما يدخل في التعمق في النهي عن التعمق والبحث فيه، أمور الغيب الخبرية، أمور الغيب الخبرية التي أمر الشارع بالإيمان بها، ولم يبين كيفيتها، ولم يبين كيفيتها. وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك منهي عنه، منهي عنه، والبحث عن كيفية ذلك منهي عنه، ويورث الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب. وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك منهي عنه، ويورث الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب. يعني جزاكم الله خير، يعني أكثرنا، ولكن كان لابد من الانتهاء من هذه القاعدة في هذا اليوم إن شاء الله، دقائق بإذن الله ونستكمل دروسنا.